شيخنا حفظك الله هو العدل من كل مكروه. هاي كل ما أحب الصلاة في مسجد ليس له إمام راتب، وفي كل صلاة يصلي بهم إمام غير الذي صلى بهم في الصلاة الأولى، فما حكم الصلاة بهم؟ قد سمعت فكرة غريبة، قد جيت القرية أني نهي العدل فيها درس ويوم الجمعة له مالي هم أئمتهم محدي من كان يسورت، والله قال حد أني ذاك سببه خافوا لعدل يدعي يقول إمني يعودوا مثلا مرسمي قبوا قاعوا عدلوا ما في إمام رسمي إلا أني منها تفيئت وقت الصلاة وجي يصلي بهم لا عدل قاعد يترف دورهم الله يعودوا بهم الإخلاص كله يروق لأصله قبوا عدلوا قاع إمام ما في حد ساكن خمسة والله ستة ويعودوا شركاء متشاكسون. سمعت نوع من مكان الروق وزاد عادي ما انهم جاعلين له قدر من النواب اللي منهم احضار يصلي ان شاء الله لا حرج لا حرج. ايوه تخط